بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف، ذكر حر مستوطن ببناء. تلزم الجمعة، الجمعة بضم الميم ويجوز إسكانها ويجوز فتحها. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف، والجمعة صلاة مستقلة ليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر، وهي أفضل من الظهر، لكن الظهر بدل عنها. الجمعة صلاة مستقلة، فريضة مستقلة، الظهر بدل عنها. تلزم الجمعة أو تجب على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر، فلا تجب على الصبيان ولا على المجانين ولا على الإناث ولا على الإناث. قال: ذكر حر فلا تجب على العبيد ولا على الإماء. مستوطن ببناء، أي ببناء معتاد ولو من حجر أو قصب، لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء. هذا معنى الاستيطان. أناس مستقرون في قرية مثلا، ولو مبنية من حجر أو طوب اللبن أو قصب، بخلاف أهل الخيام وأهل بيوت الشعر فإنهم يرحلون. فإذا كانوا مستوطنين لا يرتحلون عن مكانهم صيفا ولا شتاء، فهؤلاء الذين تجب عليهم الجمعة إذا كانوا 40 رجلا فأكثر كما سيأتي. فخرج بذلك المسافر، لكن قبل المسافر نقول: تجب على هؤلاء المستوطنين، وكذا على من كان خارج البلد إذا كان بينه وبين موضع الجمعة، فرسخ فأقل. إذا كان بينه وبين موضع الجمعة، إذن أهل البلد الجمعة واجبة عليهم، وكذا من كان خارج البلد، بيته خارج البلد، خارج القرية، لكن المسافة التي بينه وبين المسجد الذي فيه الجمعة أو منارة المسجد الذي فيه الجمعة، هذه المسافة لا تزيد على فرسخ، والفرسخ 3 أميال، نحو 5 كيلومتر. فلو كان أهل قرية ويبلغون العدد، الجمعة واجبة عليهم، وكذا كل من كان خارج القرية. بعض الناس الآن يسكن مثلا في الزرع، في الزراعة خارج القرية، فهذا إذا كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل لزمته الجمعة. إذا كان أكثر من فرسخ، أكثر من 5 كيلو، فلا تلزمه الجمعة. وأما المسافر، المسافر سفر قصر لا تجب عليه الجمعة، كذلك العبد، كذلك المرأة، فهؤلاء تسقط عنهم الجمعة سقوط وجوب، لا تجب عليهم الجمعة، ومن حضرها منهم أجزأته، أي عن الظهر، لا يحتاج إلى الظهر، يكفيه الجمعة، ولكن لا يحسب من العدد، ولا يصح أن يؤم فيها، بخلاف نحو مريض. إذا كان المرض يشق، إذا كان الذهاب إلى الجمعة يشق عليه فهو معذور، لكن لو أنه تكلف وأتى وصلى الجمعة أجزأته ويحسب من العدد، ويصح أن يؤم فيها. فما الفرق بين المسافر والعبد والمرأة وبين هذا المريض ونحوه؟ ونحوه كالخائف مثلا، خائف من عدو، فمعذور في ترك الجمعة ولكن تشجع وأتى. إذا أتى المريض أجزأته كما تجزئ المسافر، لكن يحسب من العدد ويصح أن يؤم فيها. يقولون لأن سقوطها عن المريض لمشقة السعي، يقولون سقوط حضور وليس سقوط وجوب، سقوط حضور لمشقة السعي، وقد زالت المشقة بحضوره، فإذا حضر تعينت عليه، إذا حضر تعينت عليه. المرأة لو حضرت إلى المسجد في الجمعة تعينت عليها الجمعة. أما المسافر والمرأة والعبد فسقوط وجوب، وبالتالي لا يحسبون من العدد ولا يصح أن يأموا فيها. ثم نضيف: ما حكم المسافر الذي ليس له القصر؟ هذا كله في المسافر سفر قصر. أما المسافر الذي لا يقصر كمن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهذا تلزمه الجمعة بغيره، أي إذا كان في هذا البلد الذي نوى فيه الإقامة أكثر من 4 أيام، إذا كان فيه جمعة وفيها 40 رجلا فيلزمه هو الحضور، تلزمه الجمعة بغيره، وأيضا لا يصح أن يؤم فيها، لا يصح أن يؤم فيها، لا يجوز أن يؤم فيها. وذكر الخلوة في حاشية على المنتهى أنه لا تصح إمامته، ليس فقط لا يجوز أن يؤم ولا تصح إمامته. وعلى هذا على المذهب لو جاء إنسان من القاهرة مثلا، جاء مسافرا وسيبقى يوما أو يومين، فهذا سفر قصر، فهذا لا يصح أن يكون إماما في الجمعة، لا يجوز ولا يصح على المذهب. وكذا لو نوى إقامة أسبوع فإن الجمعة تلزمه بغيره، ولكن لا يصح على المذهب أن يكون إماما فيها. وجمهور الفقهاء على صحة أن يؤم المسافر، جمهور الفقهاء على صحة أن يؤم المسافر في الجمعة. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. صلى الظهر ممن عليه الجمعة، هذا رجل وليس معذورا والجمعة واجبة عليه، لكنه قصر فلم يأتي الجمعة، وصلى الظهر قبل الإمام، أي قبل تجميع الإمام، قبل فراغ الإمام. وإذا قالوا الإمام فإنهم يقصدون الإمام العام، لأنه من قبل كانت الجمعة تقام في موضع واحد، ولو أقيمت في مواضع سيأتي معنا أن التي حضرها الإمام أو أذن فيها الإمام فهي الصحيحة، إلا لعذر عند احتياج الناس إلى أكثر من جمعة. فهنا من كانت الجمعة تلزمه فقصر ولم يأتي وصلى ظهرا قبل تجميع الإمام فإن صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. أو وقع له الشك هل صلى الظهر قبل تجميع الإمام أو لا، فإن صلاته لا تصح. قال: وإلا صحت، إلا أي إن لم يكن ممن تجب عليه الجمعة، صحت صلاته للظهر قبل صلاة الإمام. مثاله ماذا؟ المرأة في بيتها، المرأة لا تجب عليها الجمعة، فهذه المرأة صلت ظهرا قبل فراغ جميع المساجد من صلاة الجمعة تصح صلاتها، لكن الأفضل بعده، يقول: وإلا صحت، والأفضل بعده، الأفضل أن تؤخر صلاة الظهر حتى يفرغ الإمام أو أول مسجد من صلاة الجمعة. الأول الذي ترك الجمعة وصلى الظهر قبل صلاة الإمام لا تصح صلاته للظهر ويلزمه أن يعيدها، قالوا لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، صلى الظهر التي لم يخاطب بها وترك الجمعة التي خوطب بها. ولو أن إنسانا كان به مرض يمنعه من الجمعة فصلى الظهر، هذا لا تجب عليه الجمعة، صلى الظهر قبل تجميع الإمام، قالوا فلو زال عذره، زال عذره يعني شعر بالشفاء والقدرة قبل تجميع الإمام لم يلزمه، قالوا ولو زال عذره قبل تجميع الإمام لم يلزمه شيء لأنه قد أدى فرضه، أدى فرضه. يستثنون الصبي، إذا بلغ الصبي لو صلى الظهر ثم بلغ ولو قبل المغرب فإنه يلزمه أن يعيد الظهر والعصر. من أدرك قبل، من بلغ أو زال عذره قبل أو وجبت عليه الصلاة قبل خروج وقتها ووقت ما تجمع إليه الصلاة فإنها تلزمه، الصبي لو بلغ قبل المغرب فإنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر حتى لو كان قد صلى الظهر والعصر. قال وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، أي حرم السفر يوم الجمعة على شخص تلزمه الجمعة، حرم متى؟ حرم السفر بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، أي لابد أن يصلي الجمعة. مفهومه أولا أن الذي لا تلزمه الجمعة له أن يسافر بعد الزوال، ثانيا الذي تلزمه الجمعة له أن يسافر قبل الزوال، قبل الزوال. أما تلزمه الجمعة كذكر مكلف حر مستوطن ومستطيع فلا يجوز أن يتأخر حتى تزول الشمس ثم يسافر، حرم أن يسافر بعد الزوال أي حتى يصليها، فإذا صلاها سافر. وكره قبله، هذا الذي تلزمه الجمعة كره، يكره سفره قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه، يقول أنا سأسافر قبل الزوال لكن سأصلي في الطريق فلا كراهة حينئذ، أو يخف فوات رفقة، سافر قبل الزوال لأنه يخاف فوات الرفقة، من خوف فوات الرفقة مثلا أن يكون عنده حجز سفر في طائرة أو قطار قبل الزوال فإنه لا كراهة عليه في ذلك. وابن بدران رحمه الله يقول في الحاشية ومثله من أخذ جوازا للسفر في البوادير البحرية أو في السكة الحديدية أو غيرها مما له وقت معين بحيث لو تأخر لفاته السفر وذهب ما دفعه من الأجرة، يعني هذا مثل فوت الرفقة، ستذهب عليه الأجرة، تضيع عليه تذكرة السفر. إذن الحاصل أن من تلزمه الجمعة يحرم أن يسافر بعد الزوال إلا أن يصليها ثم يسافر، ويكره سفره قبل الزوال، يكره سفره قبل الزوال إلا إذا كان سيأتي بها في الطريق أو خاف فوات الرفقة أو ضياع المال ونحو ذلك. قال وشرط لصحتها الوقت، أي من شروط صحة الجمعة أن تصلى في الوقت، فلا يصح أن تصلى قبل وقتها ولا بعد وقتها. ثم ذكر وقت الجمعة من أين يبدأ، قال وهو أول وقت العيد. الجمعة على المذهب، وهذا من مفردات الحنابلة، الجمعة تبدأ من وقت صلاة العيد، وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها، ارتفاع الشمس قدر رمح، ما يقارب ربع ساعة بعد طلوع الشمس، أو ما يسمى بوقت الشروق، ربع ساعة بعد ذلك. فمن هنا يبدأ وقت صلاة العيد على المذهب، وهذا يعني أن الإمام لو خطب وصلى الجمعة الساعة 10 مثلا صباحا أو 11 فإن صلاته صحيحة، ولهم على هذا أدلة قوية. لكن المذهب يقول الأفضل أن تصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف، الأفضل أن تكون الخطبة والصلاة بعد الزوال كما هو مذهب الجمهور، الخطبة والصلاة بعد الزوال أي بعد دخول وقت الظهر المعروف. إذن يقول الشرط الأول لصحة الجمعة وشروطها هي أربعة شروط، أول وقت ووقتها هو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر أي إلى دخول وقت العصر، هذا وقت الجمعة من وقت العيد إلى دخول وقت العصر. قال فإن خرج أي إن خرج الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا، خرج الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. يعني الآن بقي وقت، إن بقي من الوقت ما يتسع للخطبة المجزئة وإيقاع تكبيرة الإحرام من صلاة الجمعة فإن الجمعة تجزئهم، ولكن أتى بالخطبة المجزئة ولم يدرك ولم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام تحريمه قبل خروج وقت الظهر وقت الجمعة أو دخول وقت العصر، فإن جمعتهم لا تصح ويصلون ماذا؟ يصلون ظهرا. إن خرج وقتها قبل التحريمة قبل إتيان الإمام بتكبيرة الإحرام فإنهم يصلون ظهرا وإلا جمعة، وإلا أي وإلا يخرج الوقت، إن لم يخرج الوقت فكبروا تكبيرة الإحرام، كبر الإمام تكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها فإنها تجزئهم جمعة. الشرط الثاني قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، حضور 40 أي رجلا رجلا مكلفا حرا لأنه قال من أهل وجوبها، بالإمام أي 40 منهم الإمام 39 والإمام 40 من أهل وجوبها ممن ذكرنا، فلا يحسب فيهم العبد ولا المرأة ولا المسافر سفر قصر ولا المسافر الذي عنده مانع يمنعهم القصر أقام أكثر من 4 أيام. حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها أي ممن تلزمهم الجمعة، ويشترط حضورهم للخطبة والصلاة كما سيأتي حضورهم للخطبة. والشرط الثالث ضمنا هنا أن يكونوا مستوطنين، أن يكونوا مستوطنين، لأن المؤلف لم يذكر هذا الشرط الثالث هنا اكتفاء بما سبق. حضور هؤلاء 40 المستوطنين بقرية ونحوها، قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. يعني مثال كانوا 40 رجلا فبدأوا بدأ الإمام في الخطبة ثم أحدث واحد منهم فخرج، نقصوا الآن، نقصوا، إذا نقصوا عن 40 نسأل هل يمكنهم أن يستأنفوا الجمعة؟ قالوا نعم الوقت متسع ما زال الوقت. قلنا إذن إذا اكتملوا إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا الجمعة إن أمكن، متى يستأنفون جمعة؟ إذا اكتمل عددهم والوقت باق، فيأتون بالجمعة. إن كان قد خطب الخطيب وأتى ببعض أركان الخطبة كما سيأتي ونقص العدد ثم اكتمل مرة أخرى فإنه يستأنف الخطبة حتى يأتي بالأركان التي فاتت. إن أمكن بعد أن اكتمل العدد يأتون بالجمعة يستأنفون من جديد، وإلا ظهرا. يعني هؤلاء الأربعون لو أن رجلا منهم حصلت له مشكلة في بيته فانصرف، وبقي هؤلاء 39 إلى نهاية وقت الجمعة قرب نهايته بلحظات، لا تكفي للخطبة وللتحريمة، ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا لأن العدد لم يكتمل، يصلون ظهرا وإلا ظهرا. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة، وأقل شيء في هذا أن يدرك الركوع من الركعة الثانية. إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك ركعة، فهنا يتمها جمعة. إذن الإدراك هنا ليس كإدراك الجماعة بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وليس كإدراك الوقت بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. الإدراك في الجمعة يكون بإدراك ركعة. وعليه فما حكم المسبوق إذا جاء بعد الركوع الثاني؟ هذا نقول أدرك أقل من ركعة. إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها ظهرا بشرطين. يتمها ظهرا إن كان قد دخل وقت الظهر وقد نوى الظهر عند إحرامه. لاحظوا الشرطين: إن كان قد دخل وقت الظهر، لأن الإمام ربما كان شرع في الجمعة الساعة 10 صباحا، إذن هذا المسبوق الذي دخل بعد الركوع الثاني لا يصح أن يصليها ظهرا. إذن ماذا سيصنع؟ سيصلي نافلة، ثم إذا فرغ الإمام ينتظر حتى يدخل وقت الظهر ويصلي الظهر. الشوط الثاني لابد أن ينوي الظهر. إذن لو نوى الجمعة، إن بعض الناس إذا دخل ولو في الركعة الثانية سينوي ماذا؟ ينوي الجمعة، وهذا لا يصح، لأن الأعمال بالنيات. وقالوا لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء وكذا استدامة. ابتداء لا يصح أن تصلي الظهر بنية الجمعة، وكذلك استدامة لا تستديم، تنوي الجمعة ثم تستديم وتأتي بدلها ظهرا. إذن الصواب حين يدخل الإنسان المسبوق إذا علم أن الإمام قد ركع الركوع الثاني فإنه يدخل بنية الظهر، وحينئذ يتم صلاته ظهرا. أما إن لم ينتبه لهذا أو ظن أن الإمام في الركعة الأولى فبان أنه في سجود الركعة الثانية وقد نوى جمعة، فإنه يكملها نافلة، يتمها نفلا ركعتين ثم يأتي بعد ذلك بصلاة الظهر. إذن المسبوق إذا أدرك أقل من ركعة يتمها ظهرا، لكن بشرطين: أن يكون قد دخل وقت الظهر، وأن يكون قد نوى الظهر عند إحرامه بهذه الصلاة. أما إن كان قد نوى الجمعة فلا يصح أن يتمها ظهرا، بل يتمها نفلا ثم يأتي بالظهر بعد ذلك. الشرط الرابع قال: وتقديم خطبتين. تقديم خطبتين هذا شرط لصحة الجمعة، أن يتقدم خطبتان. والمذهب أن الخطبتين بدل من ركعتين، وأن صلاة الجمعة كأنها أربعة لكنها ليست ظهرا وليست بدلا عن الظهر بل هي مستقلة، والخطبة والخطبتان بدل من ركعتين. تقديم خطبتين من شرطهما الوقت، لابد أن تكون الخطبتان من البداية الخطبتان بعد دخول وقت الجمعة. والشرط الثاني وحمد الله، لابد أن يحمد الله، وكل هذه الشروط أو الأركان لابد منها في كل خطبة، يعني الخطبة الأولى الخطبة الثانية لابد أن يكون الحمد في الأولى وفي الثانية، الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام عليه السلام في الأولى وفي الثانية، وقراءة آية وهذا شرط في الأولى وفي الثانية، وحضور العدد المعتبر، لابد أن يحضر العدد المعتبر 40 في أو من أول الخطبة. إن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا وأكملوا، يعني لو أن رجلا قام من 40 ثم عاد والإمام لم يبدأ في الحمد وهو الركن الأول الحمد، نقول يتم الخطبة، لكن لو أن هذا أحدث فخرج ثم عاد بعد أن أتى بالحمد وبالصلاة وهم نقصوا عن 40 فإنه يستأنف الخطبة بعد مجيء هذا المكمل 40، يستأنف من جديد حتى يأتي بالأركان بالحمد وبالصلاة. قال وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه، أي بقدر إسماعه العدد المعتبر، لابد أن يسمع العدد المعتبر، ويصح أن يكون في هذا العدد رجل أصم أو رجل أخرس لكن لا يكونون جميعا هكذا. قال والنية، وهذا شرط في العبادات لابد أن ينوي في الخطبة، والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، أي ربما أمر بطاعة الله أطيعوا الله اسمعوا أطيعوا، وهذا كما قلت في كل خطبة في الأولى وفي الثانية، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها كما سبق، لا يصح أن يؤم فيها المسافر، لا ممن يتولى الصلاة، لا ممن يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يخطب من يتولى الصلاة، فيجوز أن يأتي بالخطبتين شخص وأن يصلي غيره، فهما عبادتان مستقلتان. ويضاف إلى هذا اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، اشتراط الموالاة. إذن شروط الخطبتين الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت والنية والوصية بتقوى الله، وأن يكون الخطيب ممن يصح أن يؤم، واشتراط الموالاة. ثم ذكر السنن فقال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا يعني أنه لو خطب واقفا على الأرض صحت خطبته، ولو خطب جالسا صحت خطبته كذلك. قال وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، سلام خطيب إذا خرج أي إلى المأمومين، لخرج من باب أو من غرفة الإمام إلى المصلين ألقى السلام، ثم إذا صعد وأقبل عليهم ألقى السلام يسلم مرتين. قال وجلوسه إلى فراغ الأذان، إذا صعد المنبر جلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان، وبينهما قليلا أي وبين الخطبتين، وهذا سنة، فلو أنه لم يجلس ولكن فصل بين الخطبتين صح، فجلوسه بين الخطبتين سنة. قال والخطبة قائما، وعلم منه أنه لو خطب قاعدا صح، الخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا، على سيف أو عصا أو قوس، استدلوا لذلك بما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متكئا على عصا أو قوس، حسنه الألباني رحمه الله. لكن ابن القيم يقول لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على شيء بعد اتخاذه المنبر، فالظاهر أن هذا الاعتماد على العصا والقوس كان قبل صناعة المنبر، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على قوس أو عصا أو اعتمد على شيء قبل اتخاذه المنبر. إذا المؤلف يقول الخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، أي إذا خطب يقصد تلقاء وجهه، قالوا لأنه إذا انحرف إلى أحد الجانبين أعرض عن الجانب الآخر، وقالوا إن المستمعين الحاضرين ينحرفون إليه، يتجهون إليه بأبدانهم، لأن الذين في الصف الأول لا يستمرون مواجهين للقبلة إنما ينحرفون لاستقبال الخطيب كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. قالوا من السنن وتقصيرهما، أي تقصير الخطبتين، قد جاء في الحديث إن من مئنة فقه الرجل، أي من علامة فقه الرجل إطالة الصلاة وتقصير الخطبة، تقصيرهما والثانية أكثر، أي يجعل الثانية أقصر من الأولى. قال والدعاء للمسلمين، هذا من المستحبات والسنن، وأبيح لمعين كالسلطان، يباح أن يدعو لمعين من الناس كالسلطان، ويكره للإمام في حال الدعاء أن يرفع يديه، لكن لا بأس أن يشير بأصبعه وهو يدعو. قال وهي ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة سورة الجمعة، والثانية المنافقين، يقرأ في الأولى أي على سبيل الاستحباب والندب، يقرأ ندبا وليس وجوبا بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة المنافقين لثبوت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان، ويكره المداومة على ذلك حتى لا يظن أنهما واجبتان. قال وحرم إقامتها وعيد، أي حرم إقامة الجمعة وحرم إقامة العيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، حرم ولا تصح الجمعة الثانية إذا لم يكن بالبلد حاجة إلى كثرة الجمعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما صلوا في مكان واحد. وعلى هذا إذا لم يكن بالبلد حاجة وصلى الناس في أكثر من موضع صلوا الجمعة، فالتي تصح منها هي التي باشرها الإمام أو أذن فيها الإمام حتى لو كانت هي المتأخرة، فإن استووا أي في إذن الإمام أذن لهذا ولا حاجة إلى التعدد، فإن الأولى هي التي تصح. فإن وقعتا معا أو جهل من الأولى منهما بطلتا ولزمهم صلاة الظهر. وهنا نقول مسألة، إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام، وهو سقوط حضور كما تسقط عن المريض، بمعنى أنه لو حضر واحد من هؤلاء الجمعة فيحسب من العدد ويصح أن يؤم فيها. وكذا يسقط عيد بالجمعة إذا عزموا على فعلها، من عزم على فعل الجمعة سقط عنه العيد كذلك، كما ذكر عثمان في هداية الراغب. كذا يسقط عيد بها إذا عزموا على فعلها، فتسقط الجمعة على من حضر العيد لكن باستثناء الإمام لا تسقط عنه الجمعة، ويسقط العيد عن من عزم على الجمعة، والكمال والأكمل أن يأتي بالاثنين، لكن عندنا رخصة في من صلى العيد أن يدع الجمعة. قال وأقل السنة، قال وحرم إقامتها في وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، الحاجة كضيق المسجد عن أهله، أو بعد المسجد عن أهل البلد، أو خوف فتنة، المسجد عند قبيلة أو عائلة بينها وبين القبائل الأخرى أو قبيلة أخرى فتنة واقتتال، فهذه أعذار تبيح تعدد الجمعة. الآن في البلدان الكبيرة لا يوجد مسجد يتسع للناس، ولو وجد فإنه يكون بعيدا وفيه مشقة على الناس في الحضور، لهذا أبيح تعدد الجمعة. لكن قد يوجد في بعض الأحوال تعدد مرفوض، أن يكون تكون الجمعة في مسجدين متقاربين أحدهما كبير يتسع للجماعتين. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، هذا التنوين عوض عن الإضافة، أي ست ركعات، أقلها ركعتان كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين. وجاء في حديث أبي هريرة الأمر بصلاة أربع ركعات، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله في القواعد فركعتان من فعله صلى الله عليه وسلم وأربع ركعات بأمره صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا أكثر التطوع بعدها كم؟ ست ركعات، أكثر السنة بعدها ست ركعات. وسن قبلها أربع غير راتبة، جاء هذا عن أحمد وجماعة يصلون قبل الجمعة، إذا حضر الإنسان المسجد فإنه ينشغل بالتعبد بالصلاة، يصلي ما كتب الله له ويتلو القرآن. قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها، يسن أن يقرأ الإنسان سورة الكهف في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، وليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس في يوم الخميس، إذا غربت الشمس يوم الخميس فهذه بداية ليلة الجمعة. قد جاء في ليلة الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، وهذا رواه الدارمي وصححه الألباني وصحيح الجامع. وجاء في فضل قراءتها نهار الجمعة أو يوم الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني. إذن من السنن قراءة سورة الكهف في يومها وليلتها. قال وكثرة دعاء، كثرة دعاء في يوم الجمعة لا سيما بعد العصر التي يرجى أن تكون ساعة الإجابة، أن يكون ساعة الإجابة بعد العصر. وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن الصلاة تعرض عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغسل وتنظف وتطيب، أن يغتسل للجمعة وليس واجبا على المذهب ولا عند الجمهور لما جاء في الحديث، فإن اغتسل في الغسل أفضل وإن توضأ فبها ونعمت، وهو حديث صحيح. والتنظف والتطيب ولبس بيضاء، أي لبس ملابس بيضاء أو أحسن الثياب، وتبكير إليها ماشيا، أن يبكر ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه كما جاء في الحديث. وهذه الساعات تبدأ من الصباح. تبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام أي قرب من الإمام، كما جاء في حديث أوس ابن أوس الثقفي عند أحمد وأبي داود، ما من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة، أو عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا حديث عظيم صحيح في فضل التبكير للجمعة وفي فضل إتيانها مشيا، بكر وابتكر وغسل واغتسل، قالوا غسل زوجته واغتسل أو غسل نفسه واغتسل ودنا من الإمام ومشى ولم يركب واستمع وأنصت ولم يلغو. قال وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. كره لغيره أي لغير الإمام، أما الإمام فلا يكره له أن يتخطى الرقاب ليصل إلى المنبر. كره لغير الإمام أن يتخطى الرقاب إلا لفرجة، إذا رأى فرجة في صف متقدم ولو احتاج إلى تخطي الرقاب فإنه لا يكره له ذلك. لماذا؟ قالوا يباح له هذا لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عن هذه الفرجة، هؤلاء المصلون أسقطوا حقهم بهذا التأخر. إذن الإمام لا يكره له، وكذلك من تخطى ليصل إلى فرجة لا يصل إليها إلا به، وكذلك من ترك مكانه سجادة ونحو ذلك فإنه يباح للإنسان إذا قام من موضعه لعارض، يباح لمن قام من موضعه لعارض أن يضع شيئا مكانه، فإذا عاد فهو أحق به، ولو كانت عودته هذه تحتاج إلى تخطي الرقاب فلا يكره له ذلك. قد جاء في الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. إذن لا يكره تخطي الرقاب في حق هؤلاء الثلاثة، في حق الإمام وفي حق من رأى فرجة وفي حق من كان له مكان خرج منه لعارض وعاد قريبا، فهو في حكم الذاهب إلى الفرجة. قال وإيثار بمكان أفضل، أي يكره أن يؤثر الإنسان غيره، هذا يسمونه الإيثار بالقرب، قرب من الإمام، الدنو من الإمام هذا قربة، فيكره إيثار بمكان أفضل، لا تؤثر غيرك بالمكان الأفضل في الجمعة. لا قبول، أي لا يكره قبول هذا الإيثار، إذا عرض عليك المكان الأفضل وآثرك أخوك فلا يكره لك القبول. قالوا وليس لغير المؤثر سبقه، يعني لا يجوز في هذه الحالة أن يأتي إنسان وهذا الأخ يؤثر أخاه ويعزم عليه أن يتقدم مكانه فيأتي هذا ويجلس، ليس لغير المؤثر أن يسبق المؤثر. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. حرم أن يقيم غير صبي، استثنوا الصبي، يجوز أن تقيم وتجلس مكانه. أما غير الصبي قالوا ولو عبده أو ولده البالغ حرم أن يقيمه من مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، والحديث متفق عليه. يحرم أن تقيم إنسانا بالغا من مكانه ولو كان ولدك. وقيل لنافع هذا في الجمعة، قال في الجمعة وغيرها، وجاء في عند مسلم إنما يقول افسحوا أو توسعوا، لكن لا يقيم إنسانا من مكانه ليجلس هو، إنما يقول تفسحوا. واستثنوا من ذلك قالوا إلا إن جلس في مكان الإمام أو في طريق المارة فإنه يقام. إذا جلس في مكان الإمام أقيم، إذا جلس في طريق المارة وضيق عليهم المرور أقيم، كما ترون في المسجد الحرام قد يقيمون الجالسين في الجمعة إذا جلسوا في الممرات، هذا لا يحرم لأن حق الناس في الدخول والمرور، وقد يحتاج الناس في أثناء الصلاة في أثناء الخطبة يحتاج أحدهم إلى الخروج إلى قضاء الحاجة نحو ذلك، فلا بد أن تبقى ممرات. حرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. والكلام حال الخطبة، أي وحرم الكلام، حرم الكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. يحرم الكلام حال الخطبة، أي إن كان قريبا من الإمام بحيث يسمعه، فهذا مأمور بالإنصات، قريب من الإمام يسمع الإمام فيحرم عليه الكلام. أما لو كان بعيدا فلا يحرم عليه الكلام، لو كان بعيدا بحيث لا يسمعه. المقصود بالسماع السماع المجرد من المكبرات هذه. قال على غير خطيب، فيباح للخطيب أن يتكلم وهذا لا شك فيه، ومن كلمه لحاجة، أي ومن كلمه الخطيب لحاجة، كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الداخلين، قم فصلي أو ونحو ذلك. نقول ويجب الكلام أحيانا ويجوز الكلام أحيانا، هو ذكر تحريم الكلام، ويجب الكلام، يجب الكلام لتحذير ضرير وغافل عن هلكة، يجب الكلام لتحذير ضرير، وهذا يجب حتى في الصلاة، لو وجدت مثلا إنسانا ضريرا سيسقط في بيارة المسجد وجب أن تتكلم وتقطع الصلاة لإنقاذه. قال وله عفوا، أو يقولون ليس هذا في الكتاب هنا، له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، ويسن سرا، أي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه سرا، كدعاء له الدعاء سرا، وتأمين على الدعاء كذلك، وحمده له أن يحمد خفية إذا عطس، إذا عطس يحمد الله خفية، وله رد السلام وتشميت العاطس، بل يجب ذلك، له رد السلام نطقا وتشميت العاطس. قال في المبدع لأنه مأمور به لحق الآدم فأشبه الضرير، فدل على أنه يجب، أنت مأمور برد السلام، ولهذا لا ينبغي للداخلي أن يلقي السلام على الجالسين في الخطبة، لكن لو ألقى السلام رد عليه ويسقط الواجب برد واحد، وكذا لو عطس فإنه يحمد في سره حتى لا يشمته الناس، لكن لو رفع صوته شمته من بجواره، شمته من بجواره. أيضا يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين وأثناء الدعاء، يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين وأثناء الدعاء، فالممنوع هو الكلام أثناء الخطبتين. قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. من دخل والإمام يخطب صلى التحية، أي صلى تحية المسجد فقط، فلا يأتي بشيء آخر، ويخففها. وفي الحديث المتفق عليه: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. وزاد مسلم: وليتجوز فيهما. فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل. إن دخل الإنسان فجلس ولم يأتي بالتحية والإمام على المنبر، الإمام يخطب، فإنه يقوم ليأتي بالركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جلس ولم يصلي الركعتين، فيقوم ويأتي بالتحية ويتجوز فيهما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.